ができるみたいな話をしている。قالوا لقد يؤخذ الإمكان بما نحسب الضرورة مع أحد الطرفين فيهم الأخرى والإمكان الخاص أقول القسمة العقلية ثلاثة واجب وممتنع وممكن ليس بواجب ولا ممتنع هذا بحسب السلاح الخاص وقد يؤخذ الإمكان على أمام العام من ذلك وهو الصلب الضرورة من أحد الطرفين عن التخفيف الوجودي والعدم لا عنهما بل من الطرف المقابل. يشير المسند في هذا الكلام إلى تقسيم الإمكان إلى قسمين، الإمكان على قسمين، الإمكان الخاص والإمكان العام، وما تقدم من تقسيم المفاهيم إلى ثلاثة أقسام الوجود والامتناع والإمكان كان المراد من الإمكان الإمكان الخاص. إذ الإمكان الخاص ما يحكم فيه الذنب الضرورة من الطرفين، بمعنى أن الشيء ليس بواجب الوجود ولا بممتنع الوجود، وبعبارة أخرى ليس وجوده ضروريا وليس عدمه أيضا ضروريا. ليس وجوده ضروريا أي ليس بواجب الوجود، وليس عدمه ضروريا أي ليس بممتنع الوجود. الممكن بالإمكان الخاص ما ليس بواجب ولا ممتنع، هذا هو معنى الإمكان الخاص. فالإمكان الخاص يحكم فيه بسلب الضرورة من الطرفين، أي من طرف الوجود ومن طرف العدم، هذا بخلاف الإمكان العام. الإمكان العام ما حكم فيه بسلب الضرورة من طرف واحد، إما من طرف الوجود أو من طرف العدم، وبعبارة أخرى الإمكان العام ما يحكم فيه بسلب الضرورة من طرف المخالف أو من طرف المقابل، هذا هو معنى الإمكان العام. لماذا يسمى إمكانا عاما؟ لكونه أعم من الإمكان الخاص، ولكونه شاملا للمفاهيم الثلاثة كلها، يشمل الإمكان الخاص ويشمل الواجب ويشمل الممتنع. فهذه الأقسام الثلاثة من أقسام الإمكان العام. الإمكان العام يشمل جميع هذه الأقسام الثلاثة، ولكن بخلاف الإمكان الخاص حيث يكون قسيما للواجب والممتنع الإمكان الخاص. ولكن هذه الأمور بالنسبة إلى الإمكان العام يكون أقسام الإمكان العام، الواجب قسم من الإمكان العام، الممتنع قسم منه، والممكن بالإمكان الخاص أيضا قسم من الممكن بالإمكان العام. توضح ذلك كيف يكون الإمكان العام عام، وكيف يكون هذه المصائب الثلاثة أقساما للإمكان العام. توضح ذلك أن القضية على قسمين، تارة القضية تكون موجبة وأخرى تكون سالبة. القضية الموجبة كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان العام، الكلام في الإمكان العام، الإنسان كاتب بالإمكان العام. معنى هذا الكلام، الإمكان العام في هذا الكلام إمكان مقيد بترف الوجود. القضية موجبة، فالإمكان في القضية الموجبة مقيد بترف الوجود. ومعنى هذه القضية أن عدم الكتابة ليس ضروريا، معنى الإمكان العام سلب الضرورة من ترف المقابل، من ترف مخالف القضية ومقابل القضية. مقابل الإيجاب، لأن القضية مجرى، مقابل الإيجاب هو السلب، ومقابل الوجود هو العدم. فباعتبار كون هذه القضية قضية موجبة، فمعنى الإمكان العام أن عدم النسبة ليس ضروريا، عدم ثبوت الكتابة للإنسان ليس ضروريا، سلب ضرورة من ثلاث مقابل، من ثلاث عدم كتابة. فإذا لم يكن عدم الكتابة ضروريا فالكتابة ممكن، بما يكون عدمه ضروريا يكون ممتنع الوجود. فإذا حكم بعدم ضرورة العدم معناه أن الوجود، أن وجوده يكون ممكنا، غاية الأمر ممكن بإمكان الأعلى. فهذه القضية حكم فيها بسلب ضرورة من ترف العدم، فنأتي في جانب الوجود. هل ثبوت الكتابة، عدم الكتابة ليس ضروريا بمقتضى الإمكان العام، هل ثبوت الكتابة يكون ضروريا أو ليس ضروريا؟ في الواقع لا يخضع عن أحد الاحتمالين في جانب الثبوت. ثبوت الكتابة إما يكون ضروريا وإما لا يكون ضروريا. لو لم يكن ثبوت الكتابة ضروريا فهذا الإمكان الخاص، هذا ممكن بالإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص ما حكم فيه بسلب ضرورة من الطرفين، أي من الطرف العدم ومن طرف الوجود. ففي هذه القضية على هذا الفرض، عدم الكتابة ليس ضروريا بمقتضى معنى الإمكان، وثبوت الكتابة إذا ليس ضروريا بمقتضى الفرض والواقع. فكلا الطرفين ليس ضروريا، لا الثبوت ولا العدم، كلا الطرفين. ما معنى هذا؟ إمكان فاصل، لأن الإمكان فاصل ما يحكم فيه بسلب ضرورة من الوجود والعدم، من الثلاثين، أي من ثلاث الوجود والعدم. فيكون هذا ممكنا بالإمكان الخاص. وأما إذا فرضنا أن ثبوت الكتابة يكون ضروريا على هذا الفرض، يكون واجبا، يكون واجب الوجود، لأن واجب الوجود ما حكم، واجب الوجود ما يكون وجوده ضروريا، فيكون واجب الوجود. فالحاصل أن هذه القضية الممكنة العامة الموجبة الممكنة العامة الموجبة له فردان، احدهما الممكن بالامكان الخاص والاخر الواسع، فيشمل الامكان الخاص ويشمل الواسع، يشمل الممكن بالامكان الخاص ويشمل الواسع. هذا اذا كانت قضيه موجبه، واذا فرضنا قضيه سابقه، الانسان ليس بكاتب بالامكان العام، الانسان ليس بكاتب بالامكان العام. ما معناه؟ معناه ان ثبوت الكتابه ليس ضروريا، اذا الامكان العام ما حكم فيه بسبب ضروره من طرف الخلاف، من طرف المقابل، مقابل السلب، هذه القضية سالبة، والإيجاب، مقابل العدم هو الوجود، فحكم فيه بسلب ضرورة من طرف الوجود، بمعنى أن وجود الكتابة ليس ضرورية، وجود الكتابة وثبوت الكتابة ليس ضرورية. إذا لم يكن وجود الكتابة ضروريا كان عدم الكتابة ممكنا بإمكان العام. ثم نأتي في جانب العدم، ثبوت الكتابة ليس ضروريا، هل عدم الكتابة أيضا ليس ضروريا أو يكون ضروريا عدم الكتابة؟ إذا لم يكن عدم الكتابة أيضا كثبوته ضروريا فهذا هو الإمكان الخاص، وإذا كان عدم الكتابة ضروريا فهذا هو ممتنع الوجود. فللإمكان العام في القضية الثالثة مثل هذه القضية فالبال أحدهما الممكن بالإمكان الخاص والآخر ممتنع الوجود، والإمكان الخاص في القضية الموجبة أيضا له الفردان، أحدهما الإمكان الخاص والآخر واجب الوجود، والمجموع أي الإنسان في القضية الموجبة وفي القضية الثالثة له أفراد ثلاثة، الإمكان الممكن بالإمكان الخاص والممتنع والواجب، فالواجب والممتنع والإمكان الخاص من أقسام الإمكان العام. هذا ملخص توضيح هذه العبارة. وقد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك، أي أعم من الإمكان الخاص، وهو أي الإمكان بمعنى الأعم سلب ضرورة عن أحد الطرفين. الإمكان بمعنى الأخص هو سلب ضرورة عن الطرفين، والإمكان بمعنى الأعم هو سلب ضرورة عن أحد الطرفين. هذا هو الفرق عن الطرفين الوجود والعدم، إما سلب ضرورة من طرف الوجود إذا كانت القضية سالبة، أو سلب ضرورة من طرف العدم إذا كانت القضية موجبة كما ذكرنا من الخارج. لا عنهما معا، ليس الحكم في الإمكان العام بسلب ضرورة عنهما عن الطرفين معا كما هو في الإمكان الخاص، بل عن طرف مقابل للحكم، فالسلب الضرورة عن طرف المقابل للحكم. ما هو السلب الضرورة؟ معنى سلب الضرورة عن طرف المقابل للحكم، المقابل للحكم في القضية الموجبة هو سلب الضرورة من طرف العدم، مقابل للقضية السالبة هو إيجاب، سلب الضرورة من طرف الإيجاب. هذا هو معنى حتى يكون ممكن الوجود هو ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع، أي عدمه ليس ضروريا، إذ لو كان عدمه ضروريا لكان ممتنعا، فعدمه ليس ضروريا فليس بممتنع، ويكون قد رفعنا في ضرورة العدم في إمكان المقيد بترف الوجود، أي الإمكان في قضية الموجبة رفعنا في ضرورة العدم، وقلنا بأن عدم الشيء ليس ضروريا فليس شيء ممتنعا، إذ الممتنع ما يكون عدمه ضروريا. وممكن العدم هو ما ليس بواجب وجود، مثلا إذا كان الشيء عدم ممكنا وجوده ليس ضروريا، فالسلب ضرورة من طرف الوجود والإيجاب. ويكون قد رفعنا في ضرورة الوجود، وجود ليس بالضرورة، فالعدم هو يكون ممكن. إذا كان وجوده ضروريا ليس عدمه ممكن، عدمه يكون مستحيل. فإذا أخذ بهذا المعنى، إذا أخذ الإمكان بهذا المعنى كان أعم من الأول، أعم من الإمكان الأول أي من الإمكان الخاص، ومن الضرورة أعم من الوجوب ومن الواجب والضرورة الأخرى التي ضرورة الطرف الأخرى التي لا تقابل الإمكان، وأعم من الإمتناع، أعم من الإمكان الخاص ومن الضرورة ومن الإمتناع، كما ذكرنا من الخارج، ذكرنا من الخارج توجيه خارج. فإن رفع إحدى الضرورتين لا يستلزم ثبوت الأخرى، ثبوت ضرورة الأخرى والإمكان خاص، لا يستلزم ثبوت ضرورة الأخرى ولا يستلزم الإمكان الخاص. قال وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال، هذا إشارة إلى قسم آخر من الإمكان، وهو الإمكان الاستقبال، الإمكان الاستقبال. معنى الإمكان الاستقبال أن يكون الشيء في المستقبل، يكون شيء في المستقبل ممكن، كالنصف يمكن أن تصبح في المستقبل إنسانا، إذا كان النطفة نطفة الإنسان، هذا معنى الإمكان الاستقبالي. ثم يقول المسلم إطلاق الإمكان على هذا القسم من الإمكان أولى، هذا القسم من الإمكان أحق باسم الإمكان. لماذا هذا القسم من الإمكان أحق باسم الإمكان؟ إذ الإمكان الاستقبالي معنى الإمكان ما يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران أي الوجود والعدم، ليس فعلا موجود ولا معدوم، بل يستوي فيه الأمران الوجود والعدم، هذا معنى الإمكان. إذا فرضنا شيء في المستقبل يصدق عليه الإمكان بهذا المعنى، النطفة في المستقبل يستوي فيه الأمران، يستوي أن يصبح حيوانا، يمكن أن يصبح حيوانا ويمكن أن لا يصبح حيوانا في الأمران، هذا معنى الإمكان الاستقبال. ولكن الإمكان الفعلي لا يصدق هذا عليه، إذ الممكن فعلا إما موجود وإما معدوم، ليس الأمر كذلك، إما موجود وإما معدوم، إذا كان موجود فهو واجب الغيب، وإذا كان معدوم فهو ممتنع الغيب، فليس ممكننا إما ممتنع وإما واجب، ولكن نظرا إلى المستقبل فيصدق عليه الإمكان، إذ الشيء في المستقبل ما يستوي فيه الأمران، إما يصبح موجود أو معدوم. قد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال، وقد يؤخذ بالإمكان، لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلى الاستقبال، حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في المستقبل من غير التفات إلى ما في الحال، هل هو موجود أو معلوم. وهذا الإمكان يقول المسمف أحق الإمكانات باسم الإمكان، ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان. أقول زاد قوم غير محققين، لأن الممكن في الاستقبال شرط العدم في الحال، قالوا لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا وهو خطأ. ملخص توضيح هذا الكلام فيما يعتبر في الإمكان الاستقبالي خلاف، هل مشروط بشر أو ليس مشروط بشر؟ قيل أن الإمكان الاستقبالي مشروط بشر، قيل هكذا، ولكن المصنف يقول لا يكون مشروط بشر، والشارع أيضا يقول لا يكون مشروط بشر، ولكن قوم يقولون أن الإمكان الاستقبالي مشروط بشر. ما هو شرطه؟ شرطه العدم في الحال، شرطه العدم في الحال، هذا هو الشرط، شرط الإمكان الاستقبالي العدم في الحال، هذا هو الشرط. في بطل النظر هذا الشرط معقول، يعني في بداية الأمر إذا لم يفكر الإنسان في حالة النوم ونظر نظرا سطحيا فهذا الشرط يكون معقول. كيف هذا الشرط يكون معقول؟ إذ لو كان النطفة فعلا إنسانا هل هو ممكن إنسان في المستقبل؟ لا، الإنسان لا حاجة إلى أن يكون إنسانا في المستقبل، لا حاجة إلى أن كان كوني إنسانا في المستقبل. فيعتبر العدم في الحال في كونه ممكنا في المستقبل، يعتبر أن لا تكون النطفة إنسانا في الحال في إمكان سيرورته إنسانا في المستقبل، هذا هو الشرط. تخيل قوم هذا الشرط، إلا أن الشارح والمسنف يحكم بخطأ القوم، قال لا يعتبر العدم في الحال في تحقق الإمكان في المستقبل، لا يعتبر في الإمكان الاستقبالي العدم في الحال. لماذا؟ إذ الدليل على اعتبار العدم في الحال دليل على القول أو للقول، يقولون لو لم يكن العدم في الحال وكان موجودا في الحال فخرج عن كونه ممكن. إذا الموجود واجب الوجود غايه الارض يكون واجبا للغير، فوجود الشيء في الحال يخرجه عن كونه ممكن، هذا هو الدليل. فلا بد ان يكون الشيء عدما في الحال. يقول المثلث ردا عليه يقول ان عدمه في الحال هذا الشرط ايضا يخرجه عن كونه ممكنا في المستقبل، لان الشيء المعدوم يكون ممتنع الوجود، وممتنع الوجود ليس ممكنا فيوجب خروجه عن كونه ممكن. كريشيا هذا. ثم يقول المثنف يستدل على عدم هذا الشرط بدليل أقوى من هذا الدليل. يقول إذا اعتبرنا عدم الشيء شرطا بإمكانه في المستقبل لزم اجتماع النقيضين. لزم اجتماع النقيضين كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ لو كان عدم الشيء معتبرا في إمكانه في المستقبل كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ توضيح لزوم اجتماع النقيضين، ما هو معنى الممكن في المستقبل؟ الممكن في المستقبل ما فيه احتمال الوجود وفيه احتمال العدم، أليس كذلك؟ يمكن وجوده ويمكن عدمه، هذا معنى الممكن. ما يجري في الأمران أي الوجود والعدم، أي يمكن وجوده في المستقبل ويمكن عدمه في المستقبل، هذا معنى ممكن في المستقبل، هذا معنى إنكار الاستقبال. فلماذا يعتبر عدمه في الحال؟ لماذا يعتبر عدمه في الحال؟ لإمكان وجوده في المستقبل، لإمكان وجوده في المستقبل. العدم طريق بإمكان وجوده، والممكن ما في إمكان الوجود والعدم. فإذا كان العدم معتبرا لأجل وجوده في المستقبل فوجوده أيضا فعلا معتبر لأجل عدمه في المستقبل، ولازم ذلك أن يكون ما يعتبر في الحال وجوده وعدمه، يكون شيء موجودا ومعدوما، أليس هذا اجتماع النقيضين؟ هذا هو اجتماع النقيضين، وهذا دليل على أنه لا يعتبر في الإمكان الاستقبالي العدم في الحال. هذا هو الدليل، دليل المصنف ودليل الشارح. ولا يشترط العدم في الحال لإمكان في المستقبل، لماذا؟ وإذا اجتمع من خزان فما تتعلم الأخار، لو اعتبر العدم في الحال لازم اجتماعنا. أقول ذهب قوم غير محققين إلى أن الممكن في الاستقبال شرطه العدم في الحال، قالوا في وجه ذلك لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا، واجبا بالغير فلا يكون ممكنا، خرج عن كونه ممكنا. يقول المثنف وهذا خطأ، أي اعتبار العدم لكون شيء ممكنا في المستقبل هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الوجود كما أخرجه الوجود في الحال كما أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم في الحال أيضا إلى الامتناع، فإذا كان معزوما في الحال يكون ممتنع الوجود بالغيب، فخرج عن كونه ممكن. إذا الممكن ما ليس بواجب وليس بممكن. وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم في المستقبل عدم الوجود في المستقبل الوجود في الحال، لأن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم، فيلزم اشتراط وجودي وعدمي في الحال، وهذا خلق. المراد من الخلق محال لكونه اجتماع النقيضين، وإليه أشار قولي وإلا اجتمع النقيضان. وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، عدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، وإمكانه في الحال فبالأولى لا ينافي إمكانه في المستقبل. شيخنا جاوید عباس، جاوید عباس سؤال: هل الوجود مشترك لفظي او مشترك معنوي؟ الوجود مشترك لفظي. مشترك لفظي او مشترك معنى؟ الوجود مشترك معنى. تعريف لفظي هذا؟ تعريف لفظي. المشترك مشترك معنى. معنى. لماذا الوجود مشترك معنى؟ استغل لفظكم معنى ثلاث وجوهات. اولا هذا الوجود خارج، ثانيا الوجود ذهنيا، هو نفس الوجود، أن يكون الوجود نفس الوجود، هو خارج، هو جزء من الوجود. لا، أنت دليل على الشيء، أي دليل على الزيادة هو على الشيء. أي اسمك شيخ؟ الصغير. ما معنى الحال؟ الحال مسألة أكثر في بحث الحال. ما معنى الحال؟ اسمك شيخ؟ عائد عبد الله. محمد بابو جهاد. أنت محمد بابو جهاد. الآن عند كل تم تعطيل الهاتف من الواقع. لا، حال معنى الحال. ما الصفة بين العدم والوجود؟ لا، أنت مش ما دليل على كون الوجود مشترك معنى الوجود؟ مقدورة؟ لا، ما يفعل. أنا سألت معنى الحال. الشيخنا، ما هو الفرق بين الإمكان الذاتي والواجب الغير؟ حصل الخير. شيخنا، ما هو الفرق بين الوجوب والإنكار والامتناع؟ ما ثلاث حالة النوم سيدنا؟ يقول فأتسكنا ثلاثة وثلاثة أو أنت تصال في المرجل نفس السؤال سألتني، الفرق بين الوجود والامتناع والإنكار. السيد ما تفضل. الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. التعريف اللفظي يعني يكون الوجود يعني أخفى وأظهر أن الوجود مورد من المعرفة. لا فرق بين التعريف الحقيقي واللفظي. الوجود لا شيء عارفين مو مربوط بالوجود شيء خير فرق بين تعريف اللفظي ولا حقيقي مو مربوط بالوجود يعني ايه فرق بينهم مو وجود، لأن الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف النفسي ما هو الفرق، سواء كان معرف وجودا أو غير وجود، ما له علاقة بالوجود. تعريف تعريف النفسي، ما هو معنى تعريف النفسي وما هو معنى تعريف الحقيقي؟ تعريف النفسي لمن يعني الوجود؟ لأي شيء كان. معنى تعريف الحقيقي ما هو؟ ما هو معنى تعريف النفسي؟ السيد رابع شاهين على ايه تفرد في الطيب ممتنع انت سهل انت بعد ممتنع ممتنع او على موضوع لا يكون موجود، ولكن معناه تفسيره تفسير الممتنع واجب العدد، واجب العدد يسبق عليه يسبق